الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة وفي أحكام الزكاة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سعينا كله ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 121. آخر مسألة تكلمنا عنها أو كنا بدأنا في زكاة المواشي، الإبل والبقر والغنم، وتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل عن زكاة الإبل والبقر والغنم. وآخر مسألة تكلمنا فيها اللي هي زكاة غير الأنعام زي الخيل والبغال والحمير، وقلنا إن في اتفاق أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض تجارة، وكلمت عن المسألة دي بالتفصيل في اللقاء الماضي. وإن كانت معلوفة وإن كانت للبيت فلا زكاة فيها، وأما إذا كانت سائمة متخذة للنماء والنسل فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، ولكن أوجبها الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. هنبدأ بقى في مسألة مهمة جدا اللي هي زكاة الفصلان والعجول والحملان. الفصلان جمع فصيل، والعجول جمع عجل، والحملان جمع حمل، وهي الصغار التي لم يتم لها سنة. يعني إيه حكم المواشي الصغار أبناء الكبار من العجول الصغيرة التي لم تبلغ السنة، أو نقدر نقول عليها الرضيعة التي ما زالت ترضع، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وطبعا المسألة هذه المسألة ذات شقين. الشق الأول نشوف فيه محل اتفاق وفيه محل اختلاف. الشق الأول اللي هو محل الاتفاق هو من ملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم فنتجت في أثناء الحول وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار، وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال الواحد في قول أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم قالوا إن النتاج ده هو اللي هم الصغار أو العجول الرضيعة، إذا كانت تابعة للأصل وامتلكنا نصابا من الكبار ثم نتجت هذه الكبار صغارا، فالصغار تتبع الكبار في الزكاة ويخرج منها الزكاة زي إيه الكبار، لكنها تابعة للأصل. دي شبه محل اتفاق أو الأكثر أهل العلم، إن ما دمنا قد ملكنا النصاب من الأمهات الكبار يبقى، وبعدين نتجت هذه الكبار يعني ولدت وأنتجت صغارا، الصغار بتتبع الكبار وبتجب الزكاة في الجميع. دي المسألة الأولانية أو الشق الأول. لما رواه مالك والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال، سيدنا عمر بيقول للعامل والمصدق المسؤول عن جمع الزكاة من أصحاب الأموال، قال له: تعد عليهم السخلة يحملها الراعي. تعد عليهم السخلة، والسخلة هي الصغار، السخلة هي اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا، يعني السخلة اللي هم الايه، السخلة اللي هم الايه، الأولاد الصغار. فسيدنا عمر بيقول له: تعد عليهم الصغار ولا تأخذها، يعني لما تيجي تأخذه مش هتأخذ الصغير، تعده لكن لا تأخذ منه، بمعنى ان انت لما تيجي تأخذ الزكاة ما تأخذش من الصغير وانما تأخذ من الكبار، لكن يعد. يعد ليه؟ لانه نتاج وتابع للأصل، وبعدين الأصل الكبار اكتمل النصاب. ولا تأخذ الأكولة، احنا قلنا وضحنا هذه المعاني في المسألة اللي قبل اللي فاتت، وهي ما لا يؤخذ من الزكاة، وقلنا الأكولة هي العاقر من الشاة. ولا الربا أي التي تربى للبن، ولا الماخض اللي هي عند الولادة يعني، ولا فحل الغنم اللي هو التيس، ولا وتأخذ الجذعة اللي هي الصغيرة من الضأن، والثنية أي التي بلغت سنة من المعز، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. غذاء المال اللي هو إيه؟ السخال كما قال العلماء، يعني وسط، قال له هذا وسط بين الصغير والكبير، بين غذاء المال وخياره، يعني بين صغاره وكباره، يعني خذ من الوسط، يعني خذ من الوسط. ويرى أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به، أو لا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا. طبعا الجمهور على ذلك، إن النتاج تابع للأصل، فلابد أن الأصل يبلغ نصاب، وبعدين بعد كده النتاج اللي هو الصغير بناخد منه تابعا للأصل. وقال أبو حنيفة أيضا: تضم الصغار إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحوله، أي بحول الكبار. واشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. دي المسألة الأولانية اللي الجمهور ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الصغار والكبار، إذا كنا قد ملكنا نصابا من الكبار ثم ولدت هذه الكبار صغارا فتعد الزكاة من الكبار ومن الصغار، يعني الصغير بيتبع الكبير في الحكم ما دام الكبير بلغ النصاب، وتؤخذ الزكاة من الجميع. لكن الخلاف بقى في الشق الثاني أو في المسألة الثانية، لو كان الذي عندنا كله صغار أو غالبه، يعني الكبير ما بلغش نصاب، لو احنا عندنا اما كله صغار رضع او رضيع، او عندنا كبار وصغار ولكن الكبار هو القليل ولم يبلغ النصاب، فهل تؤخذ الزكاة من الصغير الرضيع الذي يرضع اللبن ام لا تؤخذ منه الزكاة؟ اختلف العلماء في المسألة، نبين لحضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى مذاهب أهل العلم في الزكاة من الصغار، هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، ودليل كل فريق وإيه وجهة النظر باختصار شديد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما من ملك نصابا من الصغار، يعني اللي عنده دلوقتي الصغار ما فيش عنده نصاب من الكبار، النصاب موجود من إيه؟ من الصغار. فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ومحمد وداود والشعبي ورواية عن أحمد. يبقى الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وفيه رواية عن الإمام أحمد وبعض أهل العلم على أن الصغار وحدها لا تؤخذ منها الزكاة. ده مذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن الصغار لا تؤخذ منها الزكاة ما دام الكبار لم تبلغ نصابا أو ما فيش كبير. واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سويد بن غفلة بيقول أتانا مصدق رسول الله، المصدق اللي هو إيه؟ اللي هو الرجل اللي بيجمع الزكوات أو اللي مسؤول عن جمع الزكاة من بيت المال المكلف من الأمير. فسمعته يقول إن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث يعني إيه الألفاظ مختلفة، في بعض الروايات إن في عهدي وفي بعض الروايات إن في عهد رسول الله، ألا نأخذ من راضع لبن. يعني المصدق اللي كان مكلف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الزكاة بيقول إن ثبت عنه، إن ثبت الحديث وصح، إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نأخذ الزكاة من راضع لبن. يبقى الصغار إن ثبت هذا الحديث كان النبي لا يأخذ منها. وفي إسناده لكن الحديث مش متفق على صحته، في إسناده راو مختلف فيه وهو هلال ابن خباب، وقد وثقه أحمد وابن معين وضعفه غيرهما وتكلم فيه بعضه. يبقى هو راو مختلف فيه، منهم من صحح الحديث وهو ده اللي عمل الخلاف. الحديث لو صح وثبت عند الجميع لقال الجميع به، فعدم ثبوت الحديث هو اللي عمل الخلاف. فاللي قالوا بصحته قالوا ان مفيش زكاة على الصغار ما دام الكبار لم تبلغ النصاب، واللي ضعفوا الحديث قالوا ان فيه زكاة لان ده مال الصغار او الكبار مال. طب مين اللي ضعفوا الحديث وقالوا بوجوب الزكاة؟ وعند مالك ورواية عند أحمد تجب الزكاة في الصغار كالكبار لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة. الإمام مالك وفي وجه عند الإمام أحمد، يبقى كده روايتين عن الإمام أحمد، الرواية الأولى بتقول ما فيه زكاة والرواية الثانية بتقول فيه زكاة، قالوا لأن الصغير بيعد مع الكبير، في ايه اللي يمنع انه يعد منفرد؟ يعني اذا كان تابع للكبير ويعد فلماذا لا يعد منفردا؟ ثم هو مال. وعند مالك ورواية عند احمد تجب الزكاة في الصغار كالكبار لانها تعد مع غيرها فتعد منفردا. وعند الشافعي وابي يوسف يجب في الصغار واحدة صغيرة منها. الامام الشافعي والإمام أبو يوسف قالوا ناخد من الصغير صغير ما فيش مشكلة، يعني إحنا عندنا صغير ناخد من الصغير، لكن لما يكون الغالب هو الكبير نعد الصغير ونأخذ من الكبير أو من الوسط. وأنا أرى والله أعلى وأعلم أن هذا المذهب هو أعدل الأقوال، لأن طبعا الحديث اللي بيقول ان المصدق بيقول ان احنا في عهد النبي ما كناش بناخذ من راضع لبن حديث متكلم فيه او مختلف عليه في هلال ابن خباب، وحتى كمان الأثر اللي احنا ذكرناه قبل كده عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال للمصدق أو أمره أن يعد السخلة أي الصغار ولا يأخذ منها في الزكاة، لكن بيعده، لكن لما يجي يأخذ مش هياخد الصغير وإنما يأخذ الكبير والوسط. فيعني هو ده اللي عمل خلاف في المسألة. فإذا كان الغالب، إذا كان الكل صغير أو الغالب صغير والكبير لم يبلغ النصاب، حصل خلاف على حسب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه. وأنا أميل والله أعلى وأعلم إلى أنه يؤخذ من الصغار كما يؤخذ من الكبار لعدم يعني الاتفاق العلماء على صحة الحديث. ولأن ده مال ولا مانع نقول بقول الإمام الشافعي إن احنا نأخذ من الصغير صغيرا. مسألة أخرى، ما جاء في الجمع والتفريق. الجمع والتفريق يعني الجمع ما بين الماشية وبعضها وما بين تفريقها عن بعضها. طبعا جمعها على بعضها أو تفريقها عن بعضها يحدث تغييرا في النصاب ويحدث تغييرا في القدر الواجب. يعني ممكن واحد مثلا عنده 20 من الغنم والتاني عنده 20 من الغنم. احنا قلنا الزكاة في الغنم بتبدأ من 40 لغاية 120 فيها شاة، 121 لغاية 200 فيها شاتين، 201 لغاية 300 فيها 3، وبعد كده في كل 100 شاة. فلو كل واحد عنده 20، اللي عنده 20 الأولاني اللي عنده 20 ما تجيبش عليه الزكاة، لأن الزكاة بتبدأ من 40 من الغنم، والتاني اللي عنده 20 ما تجيبش في الزكاة. طب لو ضمنوا على بعض هيبقى 40، يبقى تجب شاء. إذن الجمع بيحدث تغيير في القدر الواجب، وكذلك التفريق. يعني لو فرقنا، لو واحد عنده 40 تجب عليه شاء، طب لو راح فاصل 20 عن 20 وخلى معاها 20 وادى 20 التانيين لواحد تاني، يبقى كده تهرب من الزكاة وما عادش فيه زكاة لأنه معاه 20 والتاني معاها 20. يبقى الجمع والتفريق بيحدث تغيير في النصاب وفي القدر الواجب. نيجي نشوف النصوص ونشوف كلام أهل العلم في الجمع والتفريق. فعن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن لنأخذ من راضع لبن. طبعا هو ده الحديث اللي فات اللي فيه هلال بن خباب، و حدث فيه خلاف بين أهل الجرح والتعديل هل هو ثقة ولا ضعيف. حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في تقريب التهذيب: صدوق تغير بآخره. يعني حصل عنده تغير في آخر عمره وشيء من الاختلاط. وطبعا الصدوق يعني نزله عن مرتبة التوثيق، ولذلك العلماء لم يتفقوا على صحة حديثه. فعن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن لنأخذ من راضع لبن وننفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق. وأتاه رجل بناقة كوماء، كوماء يعني من خيار الماشية، من أعلى أنواع الماشية وأجودها، فأبى أن يأخذها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث مختلف في صحته كما ذكر. ده الحديث الأولاني في قضية الجمع والتفريق: ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق. لكن الجملة ده هي صحيحة لأن لها شاهد، إن كان في إسنادها ضعف لها شاهد، إنما جملة إن لنأخذ من راضع لبن هي دي اللي كانت في المسألة اللي قبل كده. وحدث أنس أن أبا بكر كتب إليه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الخطابي، طبعا الحديث هنا رواه البخاري، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. الإمام الخطابي قال في معنى الحديث معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف أو قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، كل واحد عنده 20، هم معاهم 40، ولكل واحد 20، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، كل واحد له 20، لكن هم اجتمعوا بقوا 40، هم أصلا خلطاء في الماء، فتبقى تجب عليهم زكاة واحدة على قول بعض أهل العلم، يبقى شاة واحدة وبعدين تتقسم ما بينهم الاثنين، يبقى كل واحد من الاثنين نصف شاة، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني ده له 20 وده له 20، لكن هم خلطين المال على بعضه وبقى مال واحد تماما ب40، يبقى 40 المصدق بياخد ايه من 40؟ بياخد شاه واحدة، والشاه ديت بتتقسم على الاثنين، ده نصف وده نصف، ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني الخليطان اللي هما مشتركين اشتراك حقيقي، كل واحد بإيه بيتاخد منه نصف المأخوذ، الاثنين زي بعض بالسوية. طبعا عايزين نعرف بقى كلام العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال الإمام مالك في الموطأ عليه رحمة الله، معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، يعني لا يجمع بين متفرق. احنا عندنا ثلاثة، الإمام مالك بيقول عندنا ثلاثة، كل واحد عنده 40 شاة، وكل واحد لوحده مش مال واحد، فاللي عنده 40 الأولانه يجب عليه شاة، والتاني يجب عليه شاة، والتالت يجب عليه شاة، يبقى التلاتة يجب عليهم ايه؟ 3 شياه، فهم يعملوا حيلة عشان يقللوا من القدر الواجب عليهم، يقوم يضموا الشياه على بعض 40 و40 و40 120، واحنا قلنا ان الزكاة في الغنم بتبدأ من 40 ل120 بتجب شاه واحدة، فلما يكون كل واحد لوحده معاه 40 هيجب عليهم 3، كل واحد يجب عليه واحدة مستقلة، فيعملوا حيلة يضموا الثلاثة على بعض يوصلوا 120 ويجب عليهم 3 شاه واحدة، بدل ما كانوا هيدفعوا 3 يدفعوا شاه واحدة، دي حيلة مرفوضة، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق، هم كده جمعوا ما بين المتفرق عشان يقللوا من الواجب عليهم، بدل ما يدفعوا 3 يدفعوا 1، أو يكون الإمام مالك بيقول أو يكون للخليطين 100 شاة وشاة، اثنين ومعهم 200 وشاء، فيكون عليهما فيها 3 شياء، 200 يبقى يجب عليهم 2، طب 200 وحده ل300 يجب عليهم 3، فيقومهم هم مجتمعين، هم عايزين بقى يعكسوا، نعكس بقى المسألة اللي هي الأولية، كانوا متفرقين وتجمعوا عشان يهربوا من الزكاة يقللوا منه، كانوا متفرقين، دلوقتي كانوا مجتمعين وهيتفرقوا عشان يقللوا، هم يجب عليهم 3، 201 هيجب عليهم 3، يقوموا هم ايه يتفرقهم، يبقى ده معاه 100 وده معاه 101، يبقى ده عليه واحدة شاة وده عليه شاة، يبقى بدل ما كانوا يدفعوا 3 هيدفعوا 2، يبقى ده تهرب من ايه الزكاة حيلة برضك، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال لك فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، إلا شاة واحدة. وقال الشافعي، ده كلام الإمام مالك، شوف الإمام الشافعي بيقول إيه، قال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة. الإمام الشافعي بقى عمم الكلام، ظاهر الكلام مالك كان على الملاك فقط، لكن الإمام الشافعي لا، ده الكلام عام، إنه عام في السعاه اللي هم بيجمعوا الزكاة ما يفرقوش المجتمع ولا يجمعوا المتفرق عشان تبقى المصلحة لهم هم وهم بياخدوا الزكاة، ولا المالك يفرق ما بين المجتمع ولا يجمع ما بين المتفرق عشان يقلل من الزكاة، والحمل على العموم أولى، والله أعلى وأعلم. ففي دقيقتين قال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع ويفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع ويفرق لتكثر، فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معا. كلام الإمام الشافعي بيعمم الكلام على السعاه وعلى الملاك، وهذا هو الأظهر والله أعلى وأعلم. وعند الأحناف أن هذا نهي للسعاه، يبقى كلام الإمام مالك للملاك، كلام الشافعي للملاك وللسعاه، وعند الأحناف أن هذا نهي للسعاه يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له 20 ومائة شاة فتقسم عليه إلى 4 3 مرات لتجب فيها 3 شياء، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة، مثل أن يكون لواحد 100 شاة وشاه ولآخر مثلها، فيجمعها الساعي ليأخذ 3 شياه بعد أن كان الواجب 2. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المقصد كما قال الأحناف أو كما قال المالكية أو كما قال الإمام الشافعي، وده هو الأولى الحمل على العموم، إن يمنع الساعي ويمنع أرباب الأموال من الجمع أو التفريق للهروب من الصدقة، أو الساعي إن هو يجمع أو يفرق عشان يزود لنفسه وهو بياخد من مالك المال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع وقال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده انتهينا من هذه المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونكمل في اللقاء القادم، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.